بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن ما زلنا في كتاب العبودية، وقفنا صفحة 247 إلى 49 لهذا الحديث عن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في فساد الدين لا ينقص عن فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم، وذلك بين، فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص، وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبودية الله، حلاوة عبوديته لله ومحبته له، لم يكن شيئا أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه، وبذلك يصرف عن الأهل، عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء. هذا الحديث الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام تمثيل، وهو دائما عليه الصلاة والسلام يذكر الأمثلة، فيقول: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. يعني لما يكون الغنم في هذه الزريبة ويدخل بينها هذا الذئب، ما يجد الغنم طريق حتى يشرد يهرب خلاص، فيبقى في داخل الزريبة وهو يعقر فيها. وكذلك الإنسان إذا حرص على المال وعلى الشرف، فهو ما يترك وسيلة من الوسائل إلا يسلكها من أجل أن يكون صاحب مال، فلا يتورع عن الربا ولا عن الرشوة ولا عن السرقة ولا عن يعني كل شيء يستطيع يجمع به المال يعمله. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الخصال السيئة، لأن الرزق مكتوب لصاحبه وهو في بطن أمه. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة جاء الملك ويؤمر بكتابة 4 كلمات: كتب رزقه وأجاله وعمله وشقي أو سعيد. فالرزق موجود مضمون، ضمنه الله عز وجل لصاحبه، لكن كونه يعني يكون تاجر، يكون عنده أموال كثيرة، هذا لا ينبغي أن يحرص هذا الحرص، وإنما ربنا يجيبها له إذا عمل الأسباب التي ينبغي أن يعملها وهي أسباب مشروعة، والله عز وجل يرزقه. لكن إذا ترك الأسباب المشروعة وأخذ بهذه الأسباب الممنوعة الذي ينبغي المسلم أن يتجنبها، يكون حرصه هذا راجع عليه ولا يستفيد من ذلك شيئا. نسمع التعليق على هذا الحديث وأمثاله من الشارح وفقه الله، تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في رسالة العبودية، وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في فساد الدين لا ينقص عن فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم، وذلك بين، فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص، وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال حفظه الله تعالى: الإنسان مغرم بحب المال. قال تعالى: قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. وقال: وتحبون المال حبا جما. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فمحبة المال طبيعة وغريزة في الإنسان، كما أنه يتطلع الإنسان إلى الرفعة والشرف، وكل يحب الرفعة والشرف لنفسه ولا يلام على مثل ذلك. لكن إذا طغى هذا الحرص على المال والشرف على حب الدين وصار ضررا على الإنسان فإن حب المال يفسد الدين، ويزداد أخذه للمال وطلبه له ولو كان غصبا أو نهبا، كما قال صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا. ففي ذلك تحذير من الحرص الشديد على المال، وكذلك قد يقدم دينه ثمنا لنيل الشرف والرئاسة. ولا بأس أن الإنسان يفعل الأسباب المباحة لطلب الرزق وتحصيل المال، ولكن يحذر من الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب الحرام لأخذ المال. لكن إذا زاد حب المال في نفسه فقد ينسى دينه، كالذئب إذا تمكن من الغنم وهي في الزريبة، أي في الحظيرة التي تجمعها، ولا يقدر على الفرار بسبب إحاطة الزريبة بها، فإن الذئب يفتك بها. كذلك الحرص على المال يتلف الدين، هذا إذا كان ذئبا واحدا، فكيف إذا اجتمع معه ذئب الحرص على الشرف والرئاسة؟ فإن الفتك بالدين يكون أشد. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب المعنى. الرسول عليه الصلاة والسلام كما سبق يضرب الأمثلة التي يفهمها الناس، وهذا يفهمه الناس، يعني يعرف على أنه إذا كانت هناك زريبة وفي داخلها غنم ولا يحصل له طريق وتدخل الذئاب هذه تفتك بها، فهو الآن يمثل بهذا على أن الإنسان إذا حرص على المال وحرص على الشرف لا يترك طريقا يوصله إلى ذلك إلا سلكه. فالمال محبوب عند الإنسان، هذه طبيعة الناس، حتى الأطفال الصغار الواحد حريص على الحاجة التي بيده، فينبغي أن يكون العاقل عاقلا ويتصرف بالعقل ولا يخرج عن طوره ويعمل مثل هذه الأعمال، يجمع المال عن طريق الربا، عن طريق الرشوة، عن طريق الخيانة، عن طريق السرقة، هذا كله حرام، فلا يجوز للإنسان أن يعمل مثل ذلك. أما عن طريق البيع والشراء فهذا لا شك فيه وهو مال طيب، فينبغي للمسلم أن لا يحرص ذلك الحرص الزائد حتى يرتكب هذه الأخطاء من أجل أن يكون صاحب مال أو من أجل أن يكون صاحب رئاسة، بحيث أنه يبذل المال هذا الذي يجمعه في هذه الطرق الأخرى التي توصله إلى تلك الرئاسة، فينبغي للمسلم أن يكون حريصا على دينه قبل كل شيء. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: وذلك بين، أي كل يعرفه، أي كل يعرف إفساد الذئبين الجائعين للغنم المحصورة في الزريبة، لكن قد يغيب عنهم أضرار الحرص على المال والشرف بالدين. قوله رحمه الله تعالى: فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص، وإنما يكون فيه حرص معتدل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فالحرص المعتدل مطلوب، وإنما الحرص الجائر هو المنهي عنه، كما قيل: لا تحرصا، فالحرص ليس بزائد في الرزق بل يشقي الحريص ويتعب. فالمؤمن يحرص على دينه أكثر من حرصه على ماله، فلا يقدم على دينه شيئا من الطمع الدنيوي. قوله رحمه الله تعالى: وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه. قال حفظه الله تعالى: وذلك لأن الإيمان الثابت في القلب إذا وجد المسلم حلاوته فإنه لا يقدم عليه شيئا لا مالا ولا شرفا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فإذا بلغ الإنسان هذه المرتبة فقد وجد حلاوة الإيمان، وليس كل مؤمن يجد حلاوة الإيمان، فالإيمان يتفاضل يزيد وينقص، ولكن من بلغ هذه المرتبة وجد حلاوة الإيمان. ولهذا لما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صفاته، ومن جملة أسئلته أنه قال: هل يرتد أحد ممن تبعه؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلب فإنه لا يرتد عنه ولو قتل أو حرق. هكذا يعني طبيعة المسلم، إذا دخل الإيمان في قلبه لا يبالي بشيء، يعني لا يمكن أن يصرفه عن دينه شيء مهما كان، ما دام يعني آمن بالله الإيمان الصحيح، ما هو آمن من أجل أن يكون مع بعض الجماعة يعطوه بعض الأشياء، وإنما يؤمن بالله تبارك وتعالى ويعلم أنه خالقه ورازقه وأنه سيميته وسيحييه ويحاسبه. فمن بلغ فيه الإيمان بهذه الصورة هذا هو الذي جاء وصفه في هذا الحديث: من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا يمكن أن يصرف الإنسان يعني يترك دينه ويتبع الآخرين. نعم. أحسن إليكم قوله رحمه الله تعالى: وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء، أي إذا بلغ الإنسان مرتبة المخلصين لله عز وجل فإنه يصرف الله عنه السوء والفحشاء كما صرفها عن يوسف عليه السلام. قصة يوسف تعرفونها وقد مرت عليكم، أن يوسف عليه السلام حدث له ما حدث من صغره، ولكن لما بلغ تلك الدرجة وأصبح ملك في الأصل في الأخير، يعني هذا المال كله ما أصغى، حينما طلبت منه تلك المرأة أن يعمل معها الفاحشة امتنعا كاملا، وحاولت أن تعمل معه كل الوسائل ولكن لم تستطع أن تعمل ذلك ولم تنجح في ذلك. فالإنسان إذا خالط الإيمان قلبه لا يمكن أن يرتد عنه إلا ما شاء الله. نعم. أحسن إليكم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره، إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا، كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه وحصول مرغوبه، فلا يكون عبدا لله ومحبه إلا بين خوف ورجاء. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال حفظه الله تعالى: نتائج الإخلاص ومضار عدمه. إذا لم يبلغ الإنسان هذه المرتبة فقد تدركه الشهوات والشبهات، أما إذا بلغ هذه المرتبة فإنه لا يدركه شيء من الشهوات والشبهات، ويكون ثابتا ثبات الجبال الرواسي. قول الله جل وعلا: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، هذا هو القلب المنيب. قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أي راجع عائد إلى الله سبحانه وتعالى معرض عما سواه. قوله رحمه الله تعالى: فلا يكون عبدا لله ومحبه إلا بين خوف ورجاء. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال حفظه الله تعالى: المراد بذلك عيسى وأمه وعزير الذين اتخذهم اليهود والنصارى أربابا من دون الله، فقال الله: إن هؤلاء الذين اتخذتموهم أربابا من دوني هم من عبادي يعبدونني ويخافونني ويدعونني، فهم فقراء إلى الله عز وجل يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب من الله جل وعلا، ويتنافسون في ذلك أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم يجمعون بين الخوف والرجاء ولا يأخذون الخوف فقط فيقنطون من رحمة الله، ولا يأخذون الرجاء فقط فيأمنون من مكر الله، بل يكونون بين الخوف والرجاء، وتلك طريق الأنبياء عليهم السلام ومن تبعهم. يعني دائما المسلم يكون هكذا، يعني بين الخوف والرجاء، يخاف من الله عز وجل، يخاف من عذابه، يخاف من حسابه، يخاف من ناره، ويكون راجيا لله تبارك وتعالى على أنه سيغفر له إذا حدث منه شيء من ذلك. فهذه طريق الأنبياء وطريق أتباعهم الذين يعبدون الله عز وجل على بصيرة. نعم. صلى إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان العبد مخلصا له اجتباه ربه فيحيي قلبه واجتذبه إليه فيصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء، ويخاف من حصول ضده ذلك، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق، فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه، كالغصن أي نسيم مر بعطفه أماله، فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة، فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما، وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، وتستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق، وتارة يستعبده الدرهم والدينار، وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها، فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، ويكون ذليلا له خاضعا، وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين، وكان من الغاوين إخوان الشياطين وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله، وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه. قال حفظه الله تعالى: ثمرة الإخلاص. إذا رزق الله عز وجل العبد الإخلاص لا يضره شيء مهما عرض له من الشهوات والشبهات والشدائد، فإن الله يثبته. وأما إذا كان في القلب نقص في الإخلاص فإنه قد يتأثر بالعوارض من الشبهات والشهوات والمخاوف وغير ذلك بحسب ما فيه من النقص. قصة يوسف الحقيقة فيها كل شيء، يعني هذه السورة خصصها الله عز وجل تبارك لقصة يوسف. يوسف أخذ وهو صغير ورمي في البئر وبيع وأصبح عبدا مملوكا، ثم بعد ذلك بدأت الدنيا تمر عليه، أول حاجة كانت الزوجة هي زوجة العزيز التي هي تملكه وفي بيتها وخادم لها، فحاولت لأنه رجل فيه جمال وجماله يعني الذي يشاهده يقول ليس هذا من البشر كما قال النسوة، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، ولكنه امتنع عن ذلك. فلما حاولته وعرضت نفسها عليه ما قبل منها ذلك، وصار الصراع بينه وبينها، والشيطان هو الثالث الموجود، وغلقت الأبواب وحدث ما حدث وشرد. لما شرد يعني منها وهي تطارده، ووصلوا عند الباب فإذا سيدها موجود زوجها عند الباب، فلما فتح الباب ماذا قالت؟ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، يعني عكست القضية وأصبحت هي نفسها التي كان يراودها. فقال هي راودتني عن نفسي، والله عز وجل انطق ذاك الشاهد، وذكر المفسرون بأنه صغيرا ولكن الله انطقه وشهد بشهادة واضحة، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأن هي تدافع عن نفسها وهو داخل عليها، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين لأنه هارب. فلما رأى قميصه قد من دبر قال زوجها إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم طلب بن يوسف أن يعرض عن هذا الموضوع لا يتكلم فيه، وقال استغفري لذنبك. وتعرفون القصة، لأنها لما سمع النساء الآخرات عن امرأة العزيز تراود فتاها قال شغفها حبا إن نراها في ضلال مبين، لما سمعت بمكرهن هذا والأحاديث المستمرة ماذا تصنع؟ عملت ذاك الطعام وعملت جلسة وقدمت الفاكهة وقدمت السكاكين مع تلك الفاكهة، وطلبت جيرانها الذين كانوا يتكلمون فيها وجلسوا وقدمت لهم تلك الفواكه، وطلبت منه أن يخرج عليهن. فلما خرج عليهن أكبرنه وقطعن أيديهن، خلاص بدل ما تقطع التفاحة تقطع في يدها خلاص، وقالوا يعني هذا ما هو بشر، هذا ملك كريم. قالت فذلكن الذي راودتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. يوسف عليه السلام قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فالله عز وجل صرف كيدهن عنه، ولكن لما صار الكلام منتشر وشائع قالوا دخلوا السجن، خلاص سجنوا مسكين ودخل في السجن، ودخل معه شخصان، واحد يعني حينما رأوا تلك الرؤيا وكان يعرفون منه، لما يأتون الناس عنده يقدمون لهم ذلك الرؤى التي يرونها ويفتيهم فيها. فالاثنان، واحد قال أنه رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا، والثاني رأى رؤيا أخرى غير هذه الرؤيا. فالذي قال أنه يحمل فوق رأسه خبزا أفتاه بأنه سيصلب وتأتي الطير تأكل من رأسه، وأما الشخص الآخر فأفتى بالفتية الطيبة، ولكنه أوصى بأنه يذكره عند سيده عند الملك الذي رأى تلك الرؤيا. نسي، هذه طبيعة البشر، وبقي في نسيانه، واستمر يوسف فترة طويلة في السجن مسكين وهو مظلوم. فلما رأى الملك تلك الرؤيا وطلب من الجماعة الحاشية اللي عنده يفتون له في تلك الرؤيا، قالوا أثغات أحلام وما نحن بتأويل أحلام بعالمين. فتذكر هذا الرجل بأن فيه يوسف الذي يفتي الأحلام، فطلب منه أن يذهب إليه. لما ذهب إليه وقال افتنا في سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف إلى آخره، قال له يوسف حتى يطلع بريء قال ارجع إلى ربك يعني إلى سيدك واسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فلما رجع إليهم، ولهذا في الحديث يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو إلي جاء الرسول لعاجلت بالخروج، لكن يوسف ما رضي. فلما أحضر النسوة وسألهن كلهم قالوا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه فاعترفت بما عملته ولكن ما صار شيء، تريد تبرئ نفسها على أنه ما عمل معها شيء. وهو الواقع الشاهد من ذلك على أن الإنسان إذا كان متجه إلى الله عز وجل ومخلص له، الله عز وجل ينجيه ويبرئه مما يدعى عليه، وهكذا يوسف عليه السلام. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق، فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه، كالغصن أي نسيم مر بعطفه أماله. يعني الغصن الصغير حينما يمر الهوى على طول يميل، لأنه ما عنده المتانة التي يمتنع بها، الشجرة الكبيرة ما يمكن يميلها الهوى، لكن الغصن الصغير يميل. فيقول كذلك الشاب الذي يعني قلبه متعلق بالأمور الأخرى حينما تعرض له أي حاجة يميل معها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهو مثل غصن الشجرة، كلما جاء نسيم من الهواء أماله شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، فهو ليس ثابتا. وكذلك القلب الذي ليس فيه الإخلاص فإنه تميله العوارض. قوله رحمه الله تعالى: فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة، فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما. يعني يجذبه العشق إذا رأى النساء المتبرجات في الأسواق والمحافل المختلطة أو في العمل الوظيفي، فإنه ينجذب إليهن. ونسأل الله العافية. نعم. لأن هذه الأمور الآن بدأت تنتشر بين الناس، ولا لا موجودة الآن، وهذا آخر الزمان كما قال رسول عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله رحمه الله: فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما، أي يكون عبدا لمن يحب من المال وغيره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. كذلك الرجل إذا أعجبته المرأة وعشقها صار عبدا لها، يخضع لقولها ويحقق طلبها، يصير عبدا لما يهواه. ولهذا قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ما أملاه عليه هواه أخذه ولو كان حراما، هذا الذي يعبد هواه. قوله رحمه الله: وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة، أي يجتذبه حب الشرف والرئاسة فيطلبهما بأي ثمن ولو على حساب دينه. قوله رحمه الله تعالى: فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق. قال حفظه الله تعالى: ومن خطر الحرص على الشرف والرئاسة أن يعجب الإنسان بنفسه إذا مدحه أحد بالباطل، ويغضب على من يذمه ولو بالحق، لأنه يريد الرئاسة والشرف. ويعجبه المدح ولو بالباطل، ويغمه التنقص ولو بحق، فهذا دليل على أنه يريد الشرف والرئاسة بأي ثمن. أما الذي لا يريد الشرف والرئاسة فإنه يكره المدح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. فلا يقبل المدح في وجهه، لأن المدح يجعله يطغى ويغتر بنفسه. والذي يريد الحق يفرح بالنصيحة ويفرح بالتنبيه على الخطأ. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رحم الله امرأ أهدى إلى عمر عيوبه، فاعتبر من بين له الخطأ كمن قدم له هدية. قوله رحمه الله تعالى: وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب، والقلوب تهواها فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قوله رحمه الله تعالى: بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، ويكون ذليلا له خاضعا، وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين، أي من لم يكن عبدا لله صار عبدا لهواه، وصار عبدا للشيطان وعبدا لشهواته. فالإنسان إما أن يكون عبدا لله، وإما أن يكون عبدا لغيره، لا يمكن أن يكون إلا عبدا. فمن ترك عبودية الله ابتلاه الله بعبودية غيره، والعياذ بالله. ولهذا لما ترك المشركون عبودية الله ابتلوا بعبادة الأصنام والأشجار والأحجار والجمادات. يقول ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. يعني خلقوا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكنهم هربوا من هذه العبادة فأصبحوا يعبدون هذه الأشجار والأحجار والأشجار، كل ما يشاهدونه يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك سمعتم أن أبا سفيان حينما كان الغزو في غزوة أحد وحدث ما حدث بمخالفة من الصحابة رضوان الله عليهم في قضية معينة، الرسول قال: لا تتركوا هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا. ولكن حينما بدأ مع المشركون شردوا المشركون جميعا، فروا خائفين هاربين، فقال بعضهم لبعضنا الغنيمة، فأميرهم قال لهم من رسول قال عليه الصلاة والسلام: لا تتركوا هذا المكان مهما كان الأمر. قالوا هو يعني باجتهادهم أنه ما أرادوا إلا الهزيمة، أنه هزموا خلاص ما يحتاج، فذهبوا وتركوا الجيش. ولما شاهدهم خالد بن الوليد رحمه الله، وكان في ذلك الوقت ما زال على شركه وهو كما يقول قائد الخيل، فلما شاف ظهور المسلمين انكشفت، جاءهم من الخلف ولم يحسوا إلا بالضرب فيهم من الخلف، وحدث ما حدث وقتل من قتل، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، وظنوا على أنه قضي على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى عمر وعلى أبو بكر إلى آخره. فجلسوا ينادون: يا فلان يا فلان، ينادون على عمر ينادون على أبي بكر وكذا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا تجيبوهم. لكن عمر بن الخطاب ما رضي إلا أجابهم في الأصل، لكن ماذا قالوا؟ قالوا: أعلوا هبل، يعني هبل شجرة سمرة يعني بين الطائف ومكة، يعبدونها من دون الله، يقولون أعلوا هبل خلاص. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أجيبوهم. قال: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، وموتانا في الجنة وموتاكم في النار. فأجابهم الصحابة رضوان الله عليهم. ثم حدث ما حدث فيما بعد لما أرادوا أن يستأصلوهم، ولكن الله عز وجل ثبت المؤمنين واجتمعوا جمعهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وخرجوا خلفهم. فبلغ المشركون الذين كانوا يريدون أن يعودوا إلى المدينة ويقضوا على بقية المسلمين، فبلغهم على أن الرسول الآن الجماعة اللي تخلفوا عنه الآن حضروا وجاءوا، ففروا. والله عز وجل يعني نصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان القتل حدث فيهم. ولهذا قال الله عز وجل كما في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. يعني إذا كان المسلمون خالفوا في تلك الوصية الصغيرة فقط، لا تتركوا هذا المكان، ولكن تركوه حدث ما حدث. الآن لما ننظر للإسلام والمسلمين كيف أحوالهم في هذه الدنيا؟ يعني تركوا خصلة واحدة ولا تركوا الدين كله إلا ما شاء الله؟ فينبغي للمسلم أن يعلم على أن المحافظة على دين الله تبارك وتعالى هو النصر فيه. إذا حفظت دين الله عز وجل، الله عز وجل ينصرك. فينبغي المسلمين أن يراجعوا أنفسهم. أما كونهم يعملون مثل هذه الأعمال ويقولون كيف احنا مسلمين وهم كفار ويحدثهم ما يحدث، هذا لا ينبغي أن يقال، لأن كان المخالفة في كلمة واحدة في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام هو حاضر بينهم، وحدث لهم ما حدث. فكيف الآن ضيعوا الناس الإسلام إلا ما شاء الله؟ فينبغي للمسلمين أن يراجعوا دينهم وأن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، لأن النصر فيها والفخر فيها وهكذا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والرق هو العبودية، فأنت مخلوق لعبودية الله، فإذا تركتها صرت عبدا لغير الله، ولا بد أنك عبد مهما قلت إنك حر، فأنت عبد مستعبد لله أو لغيره. يعني لا يمكن أن يخرج الإنسان عن العبودية. الله عز وجل خلق العباد جميعا عبادا له، ما في السماوات وما في الأرض والناس جميعا. فكون الإنسان يقول أنا حر، أنت حر، أنت صرت تعبد الأشجار والأحجار إلى آخره. فينبغي المسلم أن يعلم ذلك ويعرف قدر نفسه، ويعلم أن العبودية الخالصة هي لله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وعبودية الله شرف للإنسان، وهي الحرية الحقيقية. وأما عبودية الإنسان لغير الله فهي مذلة ومهانة ورق لغير الله عز وجل. فلا يحرر العبد من الهوى ومن الشهوات، لا يحررها من ذل عبوديتها للمخلوق إلا أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه، وإلا كان مشركا. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله: كل حزب بما لديهم فرحون. قال حفظه الله تعالى: لا يكون القلب مخلصا إلا إذا أقبل على الله وأعرض عما سواه. القلب الحنيف معناه المقبل على الله المعرض عما سواه. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فإبراهيم عليه السلام كان مقبلا على الله بجميع قلبه وعمله واتجاهه، معرضا عما سواه. والحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام هي الإقبال على الله والإعراض عما سواه. فإذا لم يكن مقبلا على الله معرضا عما سواه وقع في الشرك بلا شك، لأنه عبد ولا بد، فإما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغير الله. فليس هناك أحد من البشر ليس عبدا، بل كل من في السماوات والأرض عبيد. قول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين، يقوله الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لجميع الأمة. أقم وجهك أي أخلص نيتك وقصدك لله، وتلك هي الحنيفية. فمعنى قوله فأقم وجهك أي أخلص عملك، أي أخلص عملك واتجاهك ومقصودك حنيفا، أي مقبلا على الله معرضا عما سواه. فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي دين الإسلام ودين الفطرة التي فطر الناس عليها، أي خلقهم عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل أن الإنسان على الفطرة السليمة، هكذا خلقه الله، غير أنه ينحرف بالتربية السيئة ودعاة السوء، فتغير الفطرة بسبب سوء التربية، لا تبديل لخلق الله. لم يقل لا تبديل لمخلوق الله، فالمخلوق يغير ويبدل، ولكن خلق الله لا أحد يغيره. فالأصل أنه على الفطرة السليمة، لا أحد يجعله على غيرها عند إيجاده، ولكن يحصل التغير إن طرأ تغيير فيما بعد، فذلك على يد أهل الضلال. ثم قال: ذلك الدين القيم، أي الفطرة هي الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة. ثم قال: منيبين إليه، أي حين يحصل الخطأ من الإنسان فإنه ينيب إلى الله عز وجل، ومن كانت فطرته سليمة ينيب إلى الله ويرجع إليه إذا أخطأ. قوله سبحانه: واتقوه، أي اتقوا الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأقيموا الصلاة. وقد عطف الله على التقوى، وهي منها للاهتمام بها مما يدل على أهمية الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر المعاصي وذكر ما يترتب عليها، ولكن الصلاة خاصة أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها العهد الذي بيننا وبينهم، فمن تركها فقد كفر، من ترك الصلاة فقد كفر. كلما شرعه الله عز وجل نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الأحكام الشرعية من أولها لآخرها إلا الصلاة. فالصلاة لأهميتها في حياة المسلم، الله عز وجل أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات وفرضت هذه الصلاة عليه مباشرة، ما جاء بها جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت مباشرة بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما جاء في الحديث الصحيح صحيح البخاري ومسلم على أن الصلاة فرضت 50 صلاة يعني في اليوم والليلة، ولكن لما نزل به جبريل وصل إلى موسى عليه السلام، وموسى قد جرب بني إسرائيل، وإذا قرأتم كتاب الله تجدون بنو إسرائيل ماذا عملوا مع موسى في حاجات كثيرة جدا من أولها لآخرها. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى السماء الدنيا وفيها موسى عليه السلام، وهذا مما يجب على المسلم أن يؤمن به كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح، فسأله ماذا فرض عليك ربك، فقال فرض عليه 50 صلاة، قال إن أمتك لا تطيق ذلك وقد جربت بني إسرائيل، أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف. في الحديث التفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه بأن نعم فرجع، فحط عنه 10 وفي رواية 5، ونزل إلى موسى أيضا وأخبره على أن هذا الكلام ما يستطيع هذه الأمة تقوم به، فطلب منه أن يتردد أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى حتى جعلت 50 5، هذه 5 الصلوات التي يصليها الآن. وأيضا موسى عليه السلام طلب منه أن يعود ليطلب التخفيف على أمته من هذا 5 هذه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي، يعني استحييت وخجلت أني أرجع إليه، تردد هذا التردد كله، وهي 50 قصرت 5، فأنا أرضى وأسلم. فنادى مناد أنها قد فرضت وهي في العمل 5 ولكن في الأجر 50، في الأجر 50 لمن؟ الأجر 50 لمن أداها كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أمر الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نزل إليه جبريل في اليوم التالي وصلى به هذه الصلوات 5 كما نصليها الآن في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، يعني لها أول ولها آخر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات وقال لأمته، قال لصحابته صلوا كما رأيتموني يصلي. فنحن نأخذ الصلاة عن الصحابة رضوان الله عليهم الذين صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لو نظرنا كيف الناس يحافظون على هذه الصلوات، هل يحافظون عليها تماما؟ يعني تجد الجماعة يعني أذن المؤذن وهم شغالين في أعمالهم، تقول لهم الصلاة قالوا المعبود باقي، ما حد قال المعبود مات وذهب، إن الله حي دائما لا يموت، لكن هذا المعبود قال لك تصلي هذه الصلاة في هذا الوقت، حدد لك هذا الوقت، فينبغي لك أن تؤدي الصلاة في هذا الوقت. أنت لو اتفقت مع شخص أن يعمل معك عملا وقلت تبدأ عندي الساعة 8 ولكن ما جاءك إلا 9 أو 10، هل أنت تحسب له شيء في, في, في, في هذه الأشياء التي سبقت؟ لا يمكن. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد هم عليه الصلاة والسلام بإحراق البيوت على الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. صلاة الجماعة قال لولا ما فيها من النساء والذرية، النساء ما تجب عليهم صلاة الجماعة والذرية كذلك، فقال لقد هممت أن آمر شخصا أن يجمع حطبا ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شدد في هذه الصلاة وشدد على المحافظة عليها، أهم جميع الأركان الإسلام الصلاة ينبغي المسلم أن يحافظ عليها حيث ينادى بها، حيث ينادى بها. يعني لماذا بنيت المساجد؟ الرسول أول ما جاء من مكة مهاجرا أول ما بدأ ببناء المسجد، أول لحظة بنى المسجد. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، في أي مكان كنت تصلي هذه الصلاة في وقتها جماعة مع المسلمين كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين، أي الذين انحرفت فطرتهم وعبدوا غير الله من الأصنام والأشجار والأحجار والشهوات والأطماع، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فمن الطبيعي أن الناس إذا تركوا الدين الصحيح فإنهم يبتلون بالأديان الباطلة ولا يستقرون ولا يجتمعون على دين، ولذلك فإن المشركين متفرقون في معبوداتهم بخلاف الموحدين المسلمين، فدينهم واحد وكلمتهم واحدة لأن معبودهم واحد. أما المشركون فكل واحد يريد صنما يعبده وحده ويرى أنه أحسن من صنم غيره. قال جل وعلا: كل حزب بما لديهم فرحون، فهم لا يدركون أنهم مخطئون، بل كل يدعي أنه مصيب ويفرح بما عنده من الباطل فلا يرجع عنه. أما لو أن الإنسان إذا أخطأ شك في أمره فإنه حري أن يتوب، وأما إذا كان مقتنعا بما هو عليه من الباطل وفرحا به فهذا لا يمكن أن يتوب، والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له، كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهواءهم. قال تعالى في إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال في فرعون وقومه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى ألا يميز بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره الله وقضاه، بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة، ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود هذا وجود هذا. ويقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي. ثم إليكم قوله رحمه الله: وقد جعل الله إبراهيم عليه السلام وآل إبراهيم أئمة، أي قدوة لمن جاء بعده من الموحدين والحنفاء، كما قال الله له: إني جاعلك للناس إماما، فهو إمام الموحدين إلى أن تقوم الساعة. وكذلك أتباعه من الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا من ذريته أيضا هم أئمة. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإبراهيم عليه السلام وأتباعه وذريته أئمة للمسلمين. وكما جعل إبراهيم قدوة للموحدين، جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهواءهم. قال تعالى عن فرعون وقومه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ففرعون وأتباعه صاروا والعياذ بالله صاروا والعياذ بالله أئمة لأهل الضلال والشرك وقادة لهم يقودونهم إلى النار. وإبراهيم عليه السلام وآله قدوة لأهل التوحيد يقودونهم إلى الجنة. إبراهيم عليه السلام لما بعثه الله عز وجل واختاره أن يكون رسولا، حينما شاهد أباه ومن معه يعبدون تلك الأصنام، قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال: وجدنا أباءنا لها عابدين، يعني نحن نقلدهم ونعمل مثل ما عملوا. الله عز وجل يعني ثبته ونهاهم عن عبادة تلك الأصنام، ولكنهم صمموا عليها. وإبراهيم عليه السلام لما حصل الفرصة على تلك الأصنام كسرها حطمها ولم يبقي إلا الكبير منهم، فلما رجعوا إلى أصنامهم حطمهم كسر كلها. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم. قال: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني ما يريدون يعتدون على الناس هكذا. فلما جاءوا به قالوا: من فعل بهذه آلهتنا يا إبراهيم؟ أنت فعلت هذا؟ قال: اسألوا كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، اسألوهم. الكبير هذا يعني هو زعل منهم، يعني هذا الصغار كلهم حطمهم. فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكشوا على رؤوسهم في نفس الوقت وقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت تعلم أنهم ما يتكلمون، طيب ماذا يصنعون؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. يعني هم يعني أقوى من الآلهة التي لم تدفع عن نفسها. فطلبوا من جماعتهم أن يجمعوا ذاك الحطب وأن يوقدوه وأن يحرقوا إبراهيم الذي كسر أصنامهم. فالله عز وجل نجاه، وهم لم يستطيعوا حتى يقربوا منها، بل جعلوه في منجنيق ورموه لكثرة الشرر طالع منها، رموه. الله عز وجل الذي بيده كل شيء قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا: لو لم يقل سلاما لأهلك من شدة البرد. فالله عز وجل نجاه، وذهب هو ولوط إلى الشام وحدث ما حدث. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فكما أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وجعله إماما للمسلمين، فكذلك جعل الله من ذريته أئمة للمسلمين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. قوله رحمه الله تعالى: ولهذا يصير أتباع فرعون أي من أهل الضلال، وكل ضال وكل كافر وكل مشرك فهو من أتباع فرعون. تعرفون في القصة على أن فرعون الله عز وجل قال في كتابه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في بعض الفرق الضالة قالوا: ما في نار في الوقت الحاضر، الله عز وجل ما يخلق النار وتجلس عبث، يعني ما فيها أحد، ما يعذب بها أحد، إنما يكون يوم القيامة، هكذا قالوا. لكن الله عز وجل ذكر هذه الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني الصباح وفي المساء جماعة فرعون يعرضون على النار، يعني يعذبون دائما باستمرار. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني العذاب الشديد يكون يوم القيامة. إذن هؤلاء أهل الضلال الذين عملوا مثل تلك الأعمال كالمعتزلة وأمثالهم الذين يقولون هذه الأشياء عبث، وأن الله عز وجل ما يخلق النار الآن وإنما يخلقها يوم القيامة، كلامهم كله مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره الله وقضاه، بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة. قال حفظه الله تعالى: فأهل الضلال لا يفرقون بين ما شرعه الله وما قدره الله، فما شرعه الله فهو يرضاه ويحبه، وأما ما قضاه وقدره فقد يرضاه الله ويحبه وقد لا يرضاه ولا يحبه، لأنه يقدر الخير والشر، يقدر الكفر والإيمان، يقدر الهدى والضلال، فالمقضي والمقدر منه ما هو محبوب ومرضي، ومنه ما هو مكروه ومبغض ومسخوط، والله خلقه ابتلاء وامتحانا للعباد، وما شرعه الله فهو مرضي له سبحانه وتعالى. فهناك فرق بين الشرع والقدر، فالمشروع يحبه الله ويرضاه، وأما المقضي والمقدر فقد يحبه وقد لا يحبه. هذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة، يعني في فرق بين القدر وبين الشرع. الله عز وجل شرع أشياء، هذه الأشياء التي شرعها يحبها، وأما ما قدره لا يكون الشيء في هذا الكون إلا بقدر الله. ما في أحد يعني يشترك مع الله عز وجل فيخلق شيء أبدا على الإطلاق، هذا كله من الله عز وجل، لكن المقدور قد يحبه وقد لا يحبه، يعني قد يحبه إذا وافق شرعه وقد لا يحبه إذا لم يوافق شرعه. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأهل الضلال لا يفرقون بينهما ويقولون كل ما قدره فهو يحبه، فلا يفرقون بين ما يشرعه الله وما يقدره الله، وهذا هو الضلال والعياذ بالله، لأنهم ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة ويقولون كل ما شاءه الله فهو يحبه، فهم إذا كفروا عصوا الشارع وأطاعوا القضاء والقدر بزعمهم، والله يحب منهم ذلك، تعالى الله عما يقولون. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فالذي أمر الله به هو الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحبه. قوله رحمه الله تعالى: ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود هذا وجود هذا. قال حفظه الله: أن ينتهي بهم عدم التفريق بين القدر والشرع إلى القول بوحدة الوجود، فيقولون الكون ليس فيه انقسام، كله هو الله، فليس هناك مخلوق وخالق ولا عبد ورب، الكل شيء واحد هو الله، تعالى الله عما يقولون. قوله رحمه الله: ويقول محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. قال حفظه الله: هذا تقسيم الصوفية، فهم يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول العامة وهم أهل الشريعة ولديهم طاعات ومعاص، القسم الثاني الخاصة وهم أهل الحقيقة، وهؤلاء ليس عندهم معاص بل كل ما يصدر عنهم طاعات حتى ولو كان زنا أو سرقة لأنه مقدر عليهم. القسم الثالث خاصة الخاصة وهم أهل التحقيق، ليس عندهم طاعات ولا معاص لأنهم وصلوا إلى الله وسقطت عنهم التكاليف. هذا قد الإنسان يقول أنه ما وجد منه شيء لأن العقل ما يقبل مثل هذا، ولكن هذا موجود، وجد بالفعل، ويمكن أنه في بعض الجماعة الآن يعملون مثل هذه الأعمال، الذين يقولون وصلوا إلى الحقيقة خلاص، مدام وصلوا إلى الحقيقة ما يحاسبون ولا يعاقبون، يعملون ما شاءوا، ويجعلون أهل الشريعة المساكين الذين لا يستطيعون يصلوا إلى تلك الحقائق، يبقون هم الذين يكلفون بالشرع. نعم. صلى إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مثال ذلك اسم الفناء، فإن الفناء ثلاثة أنواع: نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين، ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. فأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله، بحيث لا يحب إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يطلب غيره، وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال: أريد ألا أريد إلا ما يريد، أي المراد المحبوب المرضي، وهو المراد بالإرادة الدينية. وكمال العبد ألا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين. وهذا معنى قولهم في قوله إلا من أتى الله بقلب سليم، قالوا هو السليم وهو السليم مما سوى الله، أو مما سوى عبادة الله، أو مما سوى إرادة الله، أو مما سوى محبة الله. فالمعنى واحد، وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسم هو أول الإسلام وآخره وباطن الدين وظاهره. قال حفظه الله تعالى: الفناء من مصطلحات الصوفية. والفناء في اللغة معناه الاضمحلال وذهاب الشيء بحيث لا يبقى منه شيء، هذا هو الفناء في اللغة. ويريدون به أحد ثلاثة أمور: الفناء الشرعي، وفناء السوى، وفناء الوجود. الأول الفناء الشرعي، وهذا محمود، ومعناه أنك لا تأخذ إلا ما جاء به الشرع ولا تنظر إلى ما سواه، بل تتركه وتبتعد عنه وتعتبره كأنه غير موجود. الثاني فناء السوى، وهو عند الصوفية إذا بلغ الإنسان غاية القرب من الله فإنه لا ينشغل بالعبادة، لأنه وصل إلى الله عز وجل، فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمشهوده عن شهادته إلى آخره. الثالث فناء الوجود، وهو الفناء عما سوى الله، وهذا قول أهل وحدة الوجود كابن عربي وغيره، يقولون ليس في الوجود إلا الله، فالله هو الوجود كله، السماوات والأرض والجبال والكلاب والحمير والآدميون والعياذ بالله كلها هي الله. والذي يثبت موجودا غير الله مشرك، فلا موجود إلا الله، والكون كله هو الله. ولو اعتقدت أن هناك خالقا ومخلوقا تكون مشركا عندهم، فغاية التوحيد عندهم هي الفناء عن الموجودات كلها، وأن تعتبر الوجود كله هو الله، وهذا ما يسمى بوحدة الوجود، وهو أكثر مذاهب أهل الأرض والعياذ بالله. لا شك في ذلك أنه أكثر مذاهب الأرض في الكفر إلى آخره، الذي يجعل الكلاب والمعبودات ولا فرق بينها وبين الله عز وجل. هذا الآن الذي سمعتم كما قلت لكم، قد يظن الإنسان أنه غير موجود، بل هو موجود، يعني وجد وألفت فيه الكتب ووجدت أتباعه، وسبق لنا على أن هذه الكتب الآن الموجودة التي سمعنا ذكرها أنها تطبع الآن، يطبعوها وينزعوها. نعم أحسن إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: